أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في هدية خبر العادل خبر الواحد إذا كان المخبر عادلا. فقلنا إنه استدل على ذلك بآية النبأ، وتقدم الكلام في دلالة الآية على المفهوم وعدم دلالتها على ذلك. فقلنا إنه بناء على دلالة الآية على المفهوم قد استشكل في ذلك بعدة وجوه، وتقدم الكلام في بعضها. من جملة ما استشكل به على دلالة الآية على المفهوم أن الآية في المقام، يعني في خصوص المقام، لا مفهوم لها. ولو فرضنا أن الموضوع في الآية المباركة هو النبأ، وشرط ذلك هو مجيء الفاسق به، أيضا لا يكون للآية مفهوم. والوجه لذلك أن مورد الآية المباركة وإخبار الوليد بارتداد بني المصطلق، وقد نبه الله سبحانه على فسق الوليد وأنه لا بد من التبين، إذ مع عدم التبين يكون إصابة القوم إصابة بجهالة، ويترتب على ذلك الندم. فإذا كان مورد الآية هو الإخبار بالارتداد، لا شك في أن خبر الواحد حتى إذا كان عادلا لا يكون حجة في مورد الإخبار بالارتداد والإخبار بالكفر، بل لابد في ثبوت الكفر من قيام البينة على ذلك. الكفر لا يثبت بغير البينة. ففي مورد الآية لا يكون خبر الواحد حجة، وتخصيص المورد قبيح. لا يمكن أن يقال إن الآية لها مفهوم غاية الأمر نخصصه في مورده. تخصيص المورد مستهجن، فلا بد من الالتزام بعدم المفهوم، وأن الله سبحانه في مقام بيان أنه لا بني لا اعتداد بخبر الفاسق ولا يترتب الأثر على خبره. وأما إذا كان المخبر عادلا يعمل بقوله ويكون قوله هديتان، الآية تكون ساكتة عن ذلك. لا يمكن الاستدلال بالآية على ذلك، وإلا لزم تخصيص المورد وهو قبيح مستهجن، فلا مناص من الالتزام بعدم المفهوم للآية. أجاب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه عن ذلك بأنه ليس هنا تخصيص المورد، وذلك لأن المراد بالفاسق في الآية المباركة هو الطبيعي الفاسق، لا المقيد بالوحدة. إن جاءكم فاسق بنبائين، ليس المراد به الفاسق الواحد، يعني ليس المراد هو النكرة، المراد به الفرد المردد، ليكون مفهومه أنه إذا أتاكم عادل واحد بنبأين فلا يحتاج إلى التبين، ليقال بأن العادل الواحد أيضا لا يكون قوله حجة في مورد نزول الآية وهو الإخبار بالارتداد، بل المراد بالفاسق هو الطبيعي، كما أن المراد بالعادل هو الطبيعي. إذا كان المخبر فاسقا، كان واحدا أو متعددا، لا يعتد بقوله ما لم يوجب العلم ولم يصل إلى حد التواتر، إذن يكون العلم هجة لا خبر الفاسق. مفهومه أن خبر العادل المطلق أهم من الواحد والمتعدد حجة لا يحتاج إلى التبين، فالمنفو يدلنا على عدم حجية خبر الفاسق ولا بد من تحصيل البيان من الخارج. المفهوم يدلنا على حجية خبر العادل وأنه هو بيان فلا نحتاج إلى البيان من الخارج. غاية الأمر أن هذا مطلق المفهوم، خبر العادل حجة مطلقة في المورد وفي غير المورد، لكن قيد في المورد بما إذا كان متعددا وكان المخبر والاثنين فما زاد، هذا تقييد للمفهوم بالنسبة إلى المورد ولا بأس بالتقييد، ليس هذا من التخفيف المستهجن. فالنتيجة أن الآية على تقدير دلالتها على المفهوم يدل على حجية خبر العادل على الإسلام، ولكن هذا الإسلام يرفع اليدان في مورد الآية وهو الإخبار بالارتداد، وفي بعض الموارد غير مورد الآية كما في موارد الترافع، مثلا إذا وقع الترافع بين اثنين وكان العادل شاهدا للمدعي مثلا لا يترتب أثر على إخباره وشهادته، بل لا بد من التعدد ومن قيام البينة. هذا من تقييد المفهوم لا من تخفيف المورد المستهجن. هكذا أجاب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وجوابه في محله، ولكن استشكل بعض العازم قدس الله نفسه على ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره فأنه لا يتم هذا، بتقريب أن المراد بالتبين في الآية المباركة إما أن يكون خصوص العلم يعني العلم الوجداني، أو يكون المراد به الوسوق. على كلا التقديرين لا يتم دلالة الآية على المفهوم، أما على التقدير الأول فلأجل أن الأمل بالعلم واجب عقلا، ولا يكون هذا من الأحكام الشرعية الثابتة بالتعبد، فإذا سيكون حكم الشارع إرشادا لا مالا. إذا لا يكون للآية مفهوم، فإن المفهوم إنما يكون في موارد الحكم المولوي لا في موارد الحكم الإرشادي. الله سبحانه يرشد بأن العلم واجب الاتباع، معلوم العلم واجب الاتباع وهذا حكم إرشادي. وعلى تقدير أن يكون المراد بالتبين هو الوسوق والإثمينان، على هذا التقدير المنطوق لا يمكن أن يعمل به، فإن الآية المباركة علق جواز العمل بخبر الفاسقين بالتبين من الخارج. قبله فرضنا أننا تبيننا من الخارج، وحصل لنا البسوخ بقول المخبر وهو الفاسق، أفيجوز ترتيب الأثر على قوله في مورد الآية وهو الارتداد؟ لا شك في عدم جواز ذلك. الفاسق لا يعتد بقوله فيما إذا أخبر عن الارتداد كان الفاسق موثوقا به أم لم يكن موثوقا به، حتى إذا تبينا من الخارج وعلمنا بأن المخبر متهرج عن الكذب، رجل فاسق ولكن متهرج عن الكذب، مع ذلك لا يجوز العمل بقوله في مورد الآية المباركة. فعلى كلا التقديرين لا يمكن الاستدلال، على تقدير أن يراد بالتبين هو العلم يكون الحكم إرشاديا الحكم المذكور في الآية المباركة فلا يكون له مفهوم، وعلى تقدير أن يكون المراد بالتبين هو الوسوق يسقط منطوق الآية اذ لا يجوز العمل بخبر الفاسق الموصوف به فيما اذا اخبر عن الارتداد جزما، بل لا بد من قيام البينه العادله، فعلى كلا التقديرين لا تنطبق الايه اذا كان له مفهومان، لا تنطبق على الايه، بل لا بد من الالتزام، فان المراد بالتبين هو العلم وليس للايه مفهومان. هكذا قال قد نزل الله نفسه. والجواب عن في الجمله تقدم سابقا، قلنا ان المراد بالتبين اذا كان هو العلم، فليس الامر في الايه المباركه ارشاديا، اذ المذكور في الايه المباركه لزوم تحصيل العلم لا لزوم العمل على طريق العلم الذي هو واجب ارشاء عقلا. فاذا كان حكم شرعي في مورده كان ارشادا، هو لزوم العمل على صدق العلم وترتيب الاثر على العلم. واما لزوم تحصيل العلم فهذا واجب مولوي. فالمقصود من الايه المباركه ان خبر الواحد ليس بحجه اذا اخبركم فاسق بشيء، بما ان قوله ليس بحجه فيجب عليكم في مقام الأمل بقول تسئل العلم. مفهومه أنه إذا أخبر العادل لا يجب تسئل العلم. فليس الحكم في المقام حكما إرشاديا ليقال إنه لا مفهوم له، بل الحكم المذكور في المنطوق لزوم تسئل العلم، باعتبار أن خبر الفاسق ليس بحجة. مفهومه عدم لزوم تحصيل العلم، لان خبر العادل بنفسه حجه. غايه الامر ان الاطلاق مقيد في مورد الايه المباركه بما اذا كان المخبر متعددا، يعني قيام البينه على الشيء عادله. وتقدم اجاب الاشكال السابق بجوابه. وثانيا ذكرنا سابقا أن المراد بالتبين ليس المراد بالتبين هو العلم الوجداني، ولا المراد بالتبين وليس المراد به هو الوثوق، لا هذا ولا ذاك، بل المراد بالتبين معناه اللغوي بانا بمعنى ظهره، تبين الامر اذ ظهره. ومنه قوله سبحانه في ايه الصوم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر من حتى يظهره. معنى التبين هو الظهور، ولا يراد به خصوص العلم ولا الوثوق. معناه انه ان جاءكم فاسق بنبئين، بما ان قول الفاسق ليس بهجتين، فلا بد من التبين من خارج ليظهر الامر انه صادق او انه كاذب. اذا ظهر صدقه لا باس بالعمل، لا لإخبار الفاسق، بل لظهور مطابقته للواقع من الخارج. ومفهومه أن خبر العادل لا يحتاج إلى التبين من الخارج، لأنه ظاهر في نفسه، الأمر ظاهر من قبل إخباره، فلا حاجة إلى التبين من الخارج. وقوله حجته، لو كنا نهل والآية المباركة لم يكن لنا دليل خارجي أبدا لقلنا فأن خبر الفاسق ليس بهجة في أي مقام إلا أن يظهر مطابقته للواقع من الخارج فالعمل حینئذٍ علی الظهور من الخارج و قول العادل حجت علی الاطلاق لانه ظهور حجت من قبل المولا و علم تعبدن و ظهور تعبدی فلا حاجت الى تبین من الخارج مقتضى الآية المباركه مقتضى الاطلاق في المنسوخ والمفهوم ان قول الفاسق لا يعتد به على الاطلاق و قول العادل يجوز العمل على صدقه على الاطلاق هذا ليس بحجه و ذاك حجه لاجب. اذا فرضنا ثبوت حجیت خبر ثقت فی بعض الموارد اذا اثبتنا بالادله الاخرى بالسيره العقلائيه ان خبر الفاسق المتهرز عن الكذب يعني من نطمئن بصدق قوله بمعاشره او غير معاشره علمنا انه لا يتعمد الكذب ان كان فاسقا لا مانع له من ارتكاب المعصيه الا انه في خصوص كلماته و اخباراته ملتزم بالصدق كما يتفق ذلك في جمله من المنحرفين عن المذهب رجل متدين في مذهبه ملتزم بمذهبه ودينه لا يكذب و ان كان رجلا فاسقا باعتبار ان اساس مذهبه اساس فاسد هذا قابل للتحقق في الخارج. اذا فرضنا ان الرجل ثقة ومتهرج عن الكذب وثبت بالسيرة العقلائية جواز العمل بقوله وهذه السيرة اذا اثبتنا انها ممضاة من قبل الشرع فقوله حجتان فيما اذا اخبر عن حكم من المعصوم سلام الله عليه بل في الموضوعات الخارجيه ايضا اذا اخبر بموضوع خارجي كما يقال السلام في ان شاء الله فيما بعد لو ثبت هذا من الخارج اذا في مثل ذلك لا نحتاج الى التبين ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا طبعا نخصصه بغير هذه الموارد المنسوخ يتخصص الا فيما اذا كان ثقة وقد اخبر عن حكم شرعي او اخبر عن موضوع خارجي في غير موارد الترافع وفي غير مورد الاخبار بالارتداد في غير الاخبار بالزنا ونحو ذلك مما يجب فيه الحد هذه الموارد لا يثبت بخبر الواحد جزلا ففي هذه الموارد لا بد من التخفيف وأن خبر الفاسق إذا كان ثقة حجة فلا حاجة للتبين كأنه بمنزلة الاستثناء إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في جميع الموارد إلا فيما إذا كان الفاسق ثقة ومطمئن به بصدق كلامه يعني كان صدق كلامه مطمئن به في موارد الإخبار عن الأحكام أو عن الموضوعات الخارجية في غير ما ذكرناه موارد الترافع إخبار عن الكفر إخبار عن الزنا أو شيء آخر يوجب الحد و نحو ذلك او اخبار على خلاف ید المسلم مثلا و نحو ذلك ها هذه الموارد لا يشمل. مفهوم القضیه یعنی مفهوم الآیت المبارکه ان خبر الواحد حجت علی الاطلاق فی ای مورد کان فی الاحکام الموضوعات الترافع الاخبار عن الارتداد هذا ايضا قيد ان خبر العادل حجة لا على اطلاقه بل فی بعض الموارد مقیدن به تعدد و به ان یکون المخبر متعددن. مورد الارتداد، مورد الترافع فی مثل شهادت علی الزنا یحتاج الى اربعه، اثنان هم لا یکی، و هاکذا فی بعض الموارد الاخر. هنا ایضا نقید المفهوم، فبعد ثبوت خبر حجیت خبر الفاسق فی بعض الموارد من الخارج اثبتنا، بعد هذا الثبوت و علمنا من الخارج ان خبر العادل لا يكون حجتا علی الاطلاق، لازم هذا تخصیص المنطوق فی بعض الموارد و تقیید المفهوم فی بعض الموارد. این هذا من التخصیص المستحکم. متى اخرجنا مورد الآیه المبارکه اما بالنسبة الى خبر الفاسق، مورد الآية لم يخصف، ان جاءكم فاسق بنبئين، في مورد الآية وهو الاخبار بالارتداد لا بد من التبين خارجه. تعدد الفاسق ام لم يتعدد، كان موثوقا به ام لم يكن موثوقا به، لا اثر لاخباره بل لا بد من التبين الخارجي. فبالنسبة إلى المورد، يعني مورد نزول الآية المباركة، لم يرد تخصيص، نعم ورد التخصيص بالنسبة إلى غير مورد الآية المباركة، يعني إطلاق. قيدنا هذا الحكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كان مطلقا قيدناه بلي بما إذا لم يكن الفاسق ثقة في موارد الإخبار عن الشبهات الحكمية، بل في بعض موارد الشبهات الموضوعية إذن على ما سأجيب الكلام فيه. بالنسبة إلى المفهوم إذن ليس هنا تخصيصان، بل المفهوم دل على أن خبر العادل حجة، ومقتضى الإطلاق أنه حجة سواء كان واحدا أو متعددا. بالنسبة إلى مورد الآية المباركة نقيده بالتعدد، وهو المعبر عنه بالحجة. وملخص الكلام أن المراد بالتبين ليس إلا الظهور على معناه اللغوي، وهذا يعني الأمر بالتبين كاشف عن عدم حجية خبر الفاسق، فنحتاج إلى التبين. فمعنى الآية المباركة، يعني مهسل الآية المباركة، أن خبر الفاسق ليس بحجتين، ولا يجوز العمل على صدق غير الحجة، بل لا بد من حصول من تحصيل البيان من الخارج. مفهومه أن خبر العادل حجة ولا حاجة إلى التبين الخارجي، هو في نفسه بيان وحجة. كلا الحكمين قابل للتقيد، خبر الفاسق ليس بحجة إلا في بعض الموارد ثبت من الخارج، خبر العادل حجة لا على إطلاقه، في بعض الموارد على الإطلاق وفي بعض الموارد مقيدا بالتعدد. إذا انضم إليه عادل آخر وهو ايضا اخبر بهذا الخبر، او اربعه عدول في بعض الموارد كما في الشهاده على الزنا، ليس في شيء من ذلك تخصيص المورد المستاجر كما افاده شيخنا الانصاري قدس الله نفسه في محله. وملخص السلام في ايه النبا ان الايه الظاهر انه لا مفهوم لها كما ذكرناها، فإن المفهوم يتوقف على أن يكون الموضوع في الآية هو النبأ، ويكون الشرط مجيء الفاسق به، بناء على هذا تدل على المفهوم، ولكن لم يظهر ذلك، بل الظاهر عكسه بلا أقل من الإجمال، لأن الموضوع هو الفاسق والشرط مجيئه بالنبأ. فكأنه قيل الفاسق إذا جاء بنبأ فتبينوا. إذن مفهومه الفاسق إذا لم يجي بنبأ لا موضوع له سالمة من دفاع الموضوع. قلنا التأمل والتدبر والتفحص عن أمثال هذه القضية مثل قولنا إن أعطاك زيد درهما فتصدق به. ليس لهذا الكلام مفهوم أن الدرهم إذا أعطاك غير زيد أعطاك غير زيد لا يجب التصدق به، بل الموضوع هو زيد. زيد إن أعطاك درهما فتصدق، إن لم يعطنا موضوع له. ولكن بناء على أن الموضوع في الآية هو النبأ وأن الآية تدل على المفهوم، جميع ذلك ذكر في المقام من الإشكالات الصحيح أنه لا يرد شيء من هذه الإشكالات. والآية التامة في الدلالة غايته أن نقيد المفهوم في بعض الموارد تعدد المخبر المعبر عنه بالبينة. هذا تمام كلامنا في آية النبأ. ثم إنه قد استسجل في دلالة الآية المباركة على المفهوم لا لجهة مختصة بالآية بل لجهة عامة تشترك فيه الآية وغير الآية، يعني كل ما دل على وجه خبر الوارد. إلى هنا كان الكلام في الإشكال على دلالة الآية بخصوصها على المفهوم بهذه الإشكالات. أما ما نذكره من الإشكال فلا يختص بالآية المباركة، آية النبأ، آية النف، غير ذلك بأي شيء تمسكنا به. وقلنا بهجية خبر الواحد بذلك الدليل استسقل فيه. الأول الإشكال الأول يعني الإشكال العام أن السيد المرتضى قدس الله نفسه قد ادعى الإجماع على عدم هجية خبر الواحد، وهذا أيضا خبر واحد قول السيد قدس الله نفسه. السيد عادل ويخبرنا من جهة هذا الإجماع، يخبرنا بأن المعصوم لم يجعل خبر الواحد حجة، فإنه يدعي الإجماع، والإخبار عن الإجماع إخبار عن قول المعصوم بالدلالة الالتزامية. فلو فرضنا أن آية النبأ قد تمت دلالته أو آية النفر أو غير ذلك، ثم معناها أن خبر الواحد حجة، خبر السيد أيضا، خبر عادل فهو حجية، ولازم حجية خبر السيد أن لا يكون خبر الواحد حجية، لأنه يخبر عن عدم حجية خبر العادل، وهو أيضا عادل السيد يخبر عن عدم حجية خبر العادل. فالآية المباركة تدل على حجية خبر السيد، ونتيجة ذلك عدم ذات خبر الواحد. هذا جار في جميع ما استدل به على ذات خبر الواحد، آية النبأ وغير آية النبأ، سيان من هذه الجهة، ويقع الكلام به إن شاء الله.